الحج على مذر الحرم ونادوا لبيك الله أكبر. الحج على مذر الحرم الله ونادوا لبيك الله أكبر. أعد لنا ذكرى الأحباب أعد لنا ذكرى الأحباب. يا من غدا يسري الألباب يا من غدا يسري الألباب. واروي حديثا عنه ارضى واروي حديثا عنه ارضى واروي حديثا عنه ارضى وفي به معنا الأوصاف. بهم يا هنا يا منى يا هنا يا منى من ذاق زمزم وصلى صلى الفجر وكبر زار الشفيع ثم الله زار الشفيع ثم البقيع. يا ليتنا معهم جميعا يا ليتنا معهم جميعا. أرض الحرم أرض الحرم أرض الحرم صلى الله وسلم عليه.